خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في برنامجكم وذكر في الحلقة 44 بفضل الله عز وجل. ما زلنا نتكلم عن علامات الساعة ونحن على مشارف الانتهاء منها، وسندخل على يوم القيامة وعرصات يوم القيامة والأمور التي تحدث قبل يوم القيامة، ثم بعد ذلك الاستقرار إما في جنة وإما في نار، نسأل الله تعالى وإياكم الجنان. بعدما يدرس الإسلام وينتهي ويموت أهل الإسلام بأسرهم، ولا يبقى في هذه الأرض سوى أشر خلق الله، ويرفع القرآن وتأتي هذه الريح كما قلنا التي ألين من الحرير، فتقبض جميع أهل الإيمان أو من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، فتعود البشرية مرة أخرى إلى الجاهلية وعبادة الأوثان. وقد حدثنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعد موت المسيح عليه السلام في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو كان أحدهم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. هذا حديث والله مخيف. شوف، فيأمرهم بعبادة الأوثان، الطبيعي أن تقل الأرزاق ويكونون في نكد وفي هم وفي غم، صحيح؟ لا، يبتليهم الله ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، يعني تدر عليهم الخير الكثير، حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور، عيشهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور. ومن الأوثان التي تعبد ذو الخلصة، طاغية دوس واللات والعزة. شوف، انظر مرة أخرى كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة. هذا الصنم الذي كانت تعبده دوس في الجاهلية. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح الإمام مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. شوف، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وأيضا مع هذه العودة للجاهلية تعود الأخلاق للجاهلية أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تسافدوا في الطريق تسافد الحمير. قيل: إن في ذلك لكائن. قال: نعم، لا يكونن. وللحديث شاهد عند الإمام الحاكم صاحب المستدرك من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، اللهم المستعان. والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن الجاهلية والإسلام هذا يعني من أعظم ما يكون فضلا على هذه البشرية. أصبحت الأخلاق عظيمة، لكن لما يعودوا مرة أخرى إلى عبادة الأوثان والجاهلية انظر ماذا سيكون خيارهم. سيكون خيارهم يومئذ من يقول هلا وريتها وراء هذا الحائط. هذا يعني هذا الأخير، هذا الأفضل عندهم، أفضل الناس عندهم يقول يعني لما لا تجعل هذا الفعل وراء الحائط، يعني ما فيش داعي أن يكون في الطريق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم تهارجون تهارج الحمر، يعني وجامع رجال النساء بحضرة الناس كما تفعل الحمير، وهي معنى يتسافدون، يتسافد في الطريق تسافد الحمير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا أمر جلل عظيم. ثم بعد ذلك ستهدم الكعبة على يد ذي السويقتين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوا فلا تسأل عن هلكة العرب. ثم يأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذي يستخرجون كنزه. قال صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين في الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليها أصيلعا يضرب مسحاته ومعوله. يعني يهدم الكعبة ويخربها وينزع منها كسوتها. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الرجل قال وكأني أنظر إلي أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. وهو سمي بالسويقتين لصغر ساقيه، فالسويقتان تصغير ساقي الإنسان لرقتهما، وهي صفة سوق السودان غالبا، سوق أرجل أهل السودان يعني. إذن هذا الرجل من الحبشة وسيهدم، وهو أسود أفحج ساقه صغيرة، وسيهدم الكعبة حجرا حجرا وينزع منها حليها وينزع منها ويجردها من الكسوة. ثم بعد ذلك ستطلع الشمس من مغربها، وهذا ما نبينه إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ووطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير.